الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد الدروس الليلة، لأننا بشارة خير لإخواننا الأفاضل الكرام، أننا سنبدأ في العقيدة كشف شوات من الله علينا به. سنشرح التحاوية، سنشرح بإذن الله التحاوية، مع أن التحاوية فيها مسائل كلامية نريد أن نتجنبها، لكن سنضبطها ضبطا بإذن الله تعالى. لكن إن شاء الله سنشرح التحاوية عشان يكون كل كتب العقيدة من المتأخرين والمتقدمين قد من الله علينا. وأيضا استخرت الله أو أستخير الله تأكيدا بأن يكون الفجر لكتب ابن تيمية بأسرها. رسالة القدر ستكون يوم الفجر، منهاج السنة سيكون كذلك، يكون يوم واحد فقط. فإن شاء الله يكون الأمر الفجر يكون لكتب ابن تيمية بأسرها، لأنها ذهب خالص بإذن الله تعالى. نعم، طبعا أنا الآن أريد أن أبدأ معكم في هذا، في مقدمة التحاوية. كتاب التحاوية من الكتب المهمة، لكن هو بيركز على عقيدة الشيباني، عقيدة الشيباني وعقيدة الإمام أبو حنيفة، وهو تعلمون من أبو حنيفة. قال الشافعي فيه الفقهاء عيان على أبي حنيفة، هو أيضا قال الفقه الأكبر، تكلم عنه بالفقه الأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى، ذاخرة مصر بأهل العلم والحكمة والشدة، الحمد لله وشكر الله. نبدأ بهذا والله تعالى يرزقنا إن شاء الله، الحمد لله. قال الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مدى فقهاء الملة أبي حنيفة، نعم، أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف ويعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون رب العالمين. وقال واحد، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نعم، طبعا لن أبدأها، أنا أبدأ بس فقط بالمقدمة التي تقدم بها. كما قلنا حتى الشارح لما بدأ، الشارح لما بدأ، أمين أمين، بدأ بالبسملة، والبداية بالبسملة من روائع البيان، البداية بالبسملة من روائع البيان، لأنها كما فصلت قبل ذلك في أكثر من شرح بأنها اقتداء بكتاب الله جل وعلا، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن الله قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ابن عباس يقول بسم الله الرحمن الرحيم كانت فصل كل سورة وأخرى. قال كنا نعرف انقضاء السورة ابتداء السورة الأخرى بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وهي من روائع البيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر فهو أجزم. ثم ثنى قال الحمد لله رب العالمين. طبعا الحمد لله جل وعلا ويحمد الله على التصنيف، الحمد لله على التصنيف، والحمد لله أيضا رب العالمين على التوفيق والتسديد. فكل نعمة عليها المرء، وأعظم النعم هو إتقان العلم وتصنيف العلم ونشر العلم بين الناس، لأن أفضل الناس على الإطلاق من تعلم فتعبد فنشر العلم بين الناس، هذا العالم الرباني، فيحمد الله على ذلك، الحمد لله رب العالمين. والحمد إذا انفرد دخل تحته الشكر كما قلنا قبل ذلك، وإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا اجتمع كان الحمد باللسان وبالقلب وكان على صفات الذات والجمال والجلال، ويكون الثناء الحسن باللسان على صفات الجمال والكمال والجلال والبهاء والعظم، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، ويكون على على على على على مدام محامد الفعال، يعني على الإحسان، صفات متعدية على الإحسان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فهنا الحمد والحمد أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب من أحدكم إذا أكل الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب شربه أن يحمده عليها. وأيضا قال الله جل وعلا مبينا فضل الحمد في هذا الباب، إنه كان عبدا شكورا شاكرا لأنعمه، هذا كله يحمده الله تعالى لهم لعباده الذين يشكرون. وقد قال الله تعالى إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقال الحمد لله رب العالمين، ونسب أن يقول الحمد لله عبادة لله جل وعلا، لأنه صرف العبادة لله جل وعلا، والتوفيق والتزيد من الله جل وعلا، أنه اعتقد ثم بعدما اعتقد تعبد ثم بعد ذلك علم. وقال رب العالمين هنا ثنى بذلك، لأن هذه من النعم، والنعم اللوازم هي عطاء، والعطاء من لوازم الربوبية. قال العلامة حجة الإسلام. طبعا قال العلامة حجة العلامة نعم والفهامة شوف التأنيس ماذا تفعل، رفعت الناس العلامة ما تدخل شيء إلا رفعته. العلامة حجة الإسلام، فحجة الإسلام هذه قد يكون فيها شيء من الغلو، قد يكون فيها شيء من الغلو، ولكن هو حقا حجة، وقد يتخذ المكلفون حجة بينهم وبين الله جل في علا، كما قال في أحمد اتخذت حجة بيني وبين ربي جل في علا. أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر ويشرح هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. هو قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مدى فقهاء الملة. الحق أن هذا الكلام فيه نظر، لأن العقيدة الطحاوية فيها كثير من المآخذ، لا سيما في أبواب القدر وأبواب الإيمان وأيضا في أبواب الغيب في هذا الباب، وهذا سيتأتى شرحه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، رفع الله مقامكم. وهذا يتأتى بإذن الله يعني قريبا، يعني قريبا نبينه عندما نفتتح الكلام على كتاب الطحاوية. سترى في كتاب الطحاوية أيضا الإيمان، تراه أنه في الإيمان يرى بكلام أبي حنيفة، ويفصل الكلام على تعريف الإيمان لأبي حنيفة. أبي حنيفة يرى ترادف الإيمان مع التصديق، ويرى الإيمان تصديق فقط، ولا وطبعا مقابل ذلك يرى الكفر هو التكذيب فقط. والعجيب أنهم أكثر من أكثر المذاهب في الكلام على مسائل الردة، فهو قال بذلك. وأيضا يقول في الأسماء والصفات، هو يقول قديم بلا ابتداء، وهذا ليس اسم من أسماء الله جل في علاه. القديم ليس اسم من أسماء الله جل في علاه. سنبين، سنأتي على هذه المآخذ التي تكون على كتاب الطحاوية، لا سيما أن هناك مسائل كلامية كثيرة في كتاب الطحاوية إن شاء الله سنسردها ونبينها بإذن الله تعالى. إنما الكلام على عقيدة أهل السنة والجماعة ما عقد القلب عليه، وعقيدة أهل السنة والجماعة الحق أن نقول عقيدة أهل السنة والجماعة لها سمة ولها ترتيب ولها صفات وسمات، حتى نعلم أن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وكل من حاد عنها حاد عن هذه العقيدة. لا سيما أن أصل الأصيل عندما أبين عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، نضع نصب أعيننا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاليوم هنا عقيدة أهل السنة والجماعة، في قوله اليوم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فسنبينها إن شاء الله، ونبين أطراف منها من في الكلام على الأسماء والصفات، في الكلام على الإيمان، في الكلام على القدر، في الكلام على الغيبيات. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالا، نبينها إن شاء الله قبل أن ندخل في الشرح، حتى تكون تغذية راجعة لك. كلما وجدنا شيئا تكلم فيه المصنف وتباعد جدا بكلامه عن عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن صراحة في الطحوية فيها إرجاء وهذا ظاهر. وأيضا كلام الشارح بأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي في الإيمان، كلام باطل. الحق أنه خلاف لفظي وخلاف حقيقي، والحقيقي منه أنه جعل التكذيب مقابل التصديق، فحصر الإيمان مرادفا في التصديق، وهذا خطأ مبين. أنه فرق بين أن يقول آمن له أو آمنه، وفرق أن أقول صدقه، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله عندما ندخل في معمعة الشرح في الكلام على الطحاوية. أتشرف بكم إن شاء الله يكون هذا قريبا، لكن الآن الوقت أزف بالنسبة لي، ضاق الوقت علي، ولابد أن أستأذن الآن إن شاء الله يكون الفتاوى تكون بعد الرجوع من الصفر بإذن الله تعالى. أشكر لكم فضلكم، أحسن الله عليكم، شكر الله لكم صبركم والمثابرة على ذلك. ما زلت أستخير في مسألة الفقه الذي سندخل فيه، لأنني يعني التنبيه قد دخلت فيه وما انتهينا منه، فإن شاء الله سأحاول أن أدخل في التنبيه، لكن سيكون على غرار الكلام على الفقه المقارن بإذن الله تعالى. أشكر لكم فضلكم، أما الأسئلة فأستميحكم عذرا، الوقت ضاق علي جدا. فرزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر وأتوب إليك. أحمد الله إليكم وأشكر فضلكم، وأسأل الله أن يجمعنا في خير وعلى خير. اللهم اجمعنا في خير وعلى خير يا رب العالمين. يهدي قلوبنا وعقولنا. الإشكال عندما يتصادم القلب مع العقل. العقل لا يسيطر على القلب، ولو سيطر العقل على القلب تدمر كل شيء. طب القلب يعني يسيطر على العقل؟ نعم، لأن القلب هو الذي يوجه العقل، ولأن العقل في القلب. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: يؤتى المرء الفهم بنيته ومحل نظر الله جل في علاه هو القلب. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليكم، صلى الله أن يجمع بيننا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، خالدين في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.